وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك بالله هو أقبح الذنوب، وذكرنا أن الشرك بالله يشمل الشرك في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، وبعد ذلك القتل كما نص عليه الشافعي، وأما ما سوى ذلك فلها تفاصيل حسب مراتبها وحسب المفاسد المترتبة عليها. والظهر أن القتل يعقبه الزنا. قال العلماء رحمهم الله: ولا انحصار للكبائر في عدد مذكور، يعني ليست هي سبعا فقط، ليست سبعا فقط، لأن الحديث إنما ورد باجتناب السبع الموبقات، وليس فيه أن هذه فقط هي الكبائر، هي مهلكة وغيرها أيضا مهلك. فلم يذكر في السبع الموبقات مثلا الزنا، ولا شك أنه أغلظ من القذف في الجملة، بدليل أن حد الزنا أشد من حد القذف. فتبين بذلك أنها ليست محصورة في السبع المذكورة، لم يذكر فيها السرقة مع كونها أيضا كبيرة لورود الحد فيها. يقول: وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ فقال: هي إلى سبعين، ويرى إلى سبعمائة أقرب، هي إلى سبعين أقرب من السبع، يعني عددها أكثر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر سبع، فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم، يعني بحيث أنها تختص بالسبع ولا تزيد عليها، فهي مخصوصة بلا شك، هي الكبائر سبع، لا تنفي ما عداها، لصيغة عموم في تنفي ما عداها، فهي مخصوصة بلا شك، يعني ما عداها ده داخل في الكبائر منه. وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع، وفي الرواية الأخرى ثلاث، وفي الأخرى أربع، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، وهذا مصرح بما ذكرته، يعني شتم الرجل والديه غير مذكورة في السبع الموبقات، عقوق الوالدين غير مذكور في حديث السبع الموبقات، قول الزور غير مذكور فيها، وهذا يدل على أنها ليست في السبع. فمجموع الحديث الصحيحة فقط يدل يعني على أنها المذكورة في هذا الباب، يعني أنها أكثر من السبع. يقول: وهذا مصرح بما ذكرت من أن المراد البعض، وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة كان أحدهما يمشي بين الناس بالنميمة، وعدم الاستبراء من البول أنه من الكبائر، وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس واستحلال بيت الله الحرام. وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها من الصغيرة، فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء نهى الله عنه فهو كبيرة. ما نظن ذلك صحة لابن عباس رضي الله عنه، وهذا القول يقول بهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصول والفقه وغيره، أو غيره يعني وغيره قال ذلك. فحكى القاضي عياض رحمه الله هذا المذهب عن المحققين، احتج القائلون بهذا لأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة. هذا قول ضعيف جدا، قول ده اللي هو بينسبه للمحققين قول ضعيف جدا، لأن التقسيم أصلا في الكتاب والسنة فهو تقسيم إذا شرعي، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قسم، قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. إذا ما ينهى عنه منه ما هو كبائر، ومنه إيه؟ ما هو صغائر بمفهوم المخالفة، كبائر ما تنهون عنه، إذا ليس كل ما نهي عنه فهو كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر كذا، إذا كلمة كبائر لها مفهوم المخالفة، لذلك يقول: وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، وهو مروي أيضا عن ابن عباس، وده أثبت عنه وهو قوله أنه إلى 70 أقرب، أنها إلى 70 أقرب، بدليل أن الكبائر لها إيه؟ لا حد. وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة وخلفها. قال الإمام أبو حمد الغزالي في كتاب البسيط في المذهب: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقه أو بالفقيه يعني، وقد فهم من مدارك الشرع أن بعض الذنوب أغلظ من بعض. هذا الذي قاله أبو حامد قد قاله غيره بمعناه، ولا شك في كون المخالفة قبيحة جدا بالنسبة إلى جلال الله تعالى، هو الحجة الأولى اللي ذكروها في التسوية، ولكن بعضها أعظم من بعض، وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات الخمس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم عاشوراء أو فعل الحسنة أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وإلى ما لا يكفره ذلك. هذا أيضا من ضمن أدلة التقسيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وهذه مكفرات لماذا؟ لذنوب. إذا هذا صريح في التقسيم. فأيضا الحد يهدم ما قبله، قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وفي ذكر الوضوء قالت: إلا خرجت خطايا مع آخر قطر الماء في وجهي ويديه ورجليه. صوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، أتبع فئة الحسنة تمحوها. كل هذا بشرط اجتناب الكبائر، لأن أعظم ذلك الصلاة الخمس، أعظم هذه العبادات الصلاة الخمس، وقد صرح كذا صوم رمضان صرح فيها بأنها ما اجتنبت الكبائر، وكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يقول: كما ثبت في الصحيح: ما لم يغش كبيرة. فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر، وما لا تكفره كبائر، ولا شك في حسن هذا، ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى، فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها لكونها أقل قبحا ولكونها متيسرة التكفير، والله أعلم. فإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر فقد اختلفوا في ضبطها اختلافا كثيرا منتشرا جدا. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وهذا من أشهر الضوابط، فما وجد فيه لعنة أن الطرد من رحمة الله أو توعد عليه بالنار وغضب الله سبحانه وتعالى فهو من الكبائر. قال: ونحو هذا عن الحسن البصري. وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار أو حد في الدنيا. هذا قريب من الذي قبله، لأنه قال بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، أدخل في العذاب الإيه؟ الحد، وجود الحد يعني من ضمن يقرب من الذي قبله محتمل. وقال أبو حامد الغزالي في البسيط: والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة أن كل معصية يقدم المرء عليها أو يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرئ عليها اعتيادا، فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة. وما يحمل على فلتة النفس أو اللسان وفترة أي فتور مراقبة التقوى ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية فهذا لا يمنع العذاب، ولا ينفك عن تندم ندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية، نتيجة أنه متضايق فيما يشعر به، فهذا لا يمنع العدالة وليس هو بكبيرة. يمنع العدالة أن إيه؟ إن الكلام في حد العدالة هو العدل الذي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر، لذلك هو استخرج منها من التعريف في العدالة استخرج منها ضبط الكبيرة للأمر المعنوي اللي هو مسألة التهاون والاجتراء والاعتياد. هو في الحقيقة أن هذا الاجتراء نفسه هو الكبيرة، كما ورد عن ابن عباس: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. هو صحيح لا كبيرة هي كبيرة ولكن تاب منها، فإذا استغفر تاب محيت، والصغائر بوجود الإصرار عليها والاستهتار والتهاون والاعتياد يجعلها تلحق بالكبائر، الإصرار نفسه الذي يجعلها كبيرة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه: الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عظما يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير، ووصف بكونه عظيما على الإطلاق، فهذا حد الكبيرة. هذا ليس بتعريف ظاهر، كما هو أتكلم نفسه به يعني لم يذكر شيئا فيه في الحقيقة. كل ذنب كبر، الكبيرة كل ذنب قد كبر، كبرا يصح أن يطلق عليه اسم الكبير، ما هو الضبط بأنه يصح أو لا يصح؟ التهاون معناه أنه مستصغر للأمر مستهين به، الإصرار معناه عدم التوبة، ولا شك أنه هو ممكن يكون الأمر يعني إيه أن ده ممكن يحصل من غير ده، وممكن يكون اثنين مع بعض. يعني واحد بيرتكب المعاصي واعتبرها امرا هينا، وواحد تاني بيرتكبها وهي شديدة عليه لكنه من ادمانه عليها مستمر، ولكن غالبا ما انه اذا استمر وصل الى ايه؟ الى التهاون، يعني يهون عليه الامر للتكرار. تخيل واحد كده بيسيب الصلاة، شيء عظيم، واحد بيترك صلاة الجماعة مثلا، لو تعود على ذلك هان عليه الامر، لو تعود على النظر يهون عليه الامر، لو تعود على شرب الخمر يهون عليه الامر، ده التعود يجر الى الايه؟ الى التهاون. الاصرار معناه عدم التوبه. ايوه كده بالضبط، معناه انه عازم ان يرجع، لا يستطيع ان يعزم على يعني التوبه، عازم على ان يكرر الذنب. وكذلك عدم الإقلاع، فإنه نوع الإصرار اللي هو عدم التوبة كما ذكرت. وكذلك عدم الندم، يعني تلذذه بالمعصية يجعله غير مستحضر ضررها. مش عدم الندم مرجعه للاستحلال، لا، في فرق بين الاستحلال وبين الإصرار وبين المجاهرة وبين التكرار، دي كلها مصطلحات وردت. قال عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار معنى عدم التوبة، سواء كان نتيجة العزم على معاودة الذنب أو كان نتيجة عدم استشعار الندم. وده مش لازم زي ما قلنا أن يكون مع استحلال، لأنه ممكن يكون تلذذه بالمعصية هو الذي أغفله عن إيه؟ عن استشعار ضررها، فلا يستحضر ندما في ذلك، وليس لأنه يعتقد حل ذلك أو أنه غير ملزم به، ممكن يكون معتقد يعني ما ليس عنده إباء ولا استكبار. وفي هناك التكرار معناه انه بيذني بالذنب ويعود اليه، وده ممكن يحصل مع الاصرار، ممكن يحصل مع ايه؟ مع عدم الاصرار. يعني واحد اذنب ذنبا وتاب ورجع اليه مره ثانيه، وتاب ورجع اليه مره ثالثه، وتاب، وهذا يحصل منه ايه؟ تكرار للذنب. ففي فرق بين التكرار وبين الاصرار، التكرار اوسع، والاصرار ممكن يحصل على نفس الذنب من غير ما يحصل تكرار، يعني بينهما هم وخصوص ان هو عمل الذنب ولسه ما عملش، ما كرروش منه تاني بس ناوي يعمله، او لسه مش ندمان على الذنب، او لسه مقيم عليه في ذلك وان لم يتكرر. يعني واحد مثلا سرق مالا او غصب مالا ولسه ماسكه في ايده ولم يرده الى صاحبه، وان لم يتكرر ذلك منه في حق غيره، فبينهما امر خصوص. المجاهره فعله علانيه ولا يلزم من ذلك الاستحلال ايضا، كما يقول البعض يعني المعاصرين موافقا لقول الخوارج في ذلك، ان المجاهره بعد عنها استحلال، كلام باطل بلا شك. المجاهره قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امتي معافى الا المجاهرين. فالمجاهر ده الذي يفعل الذنب علانيه، وده دليل على الاستهانه والاستخفاف، ولكن ليس بمعنى الاستحلال ويلزم منه ذلك. وكم من الناس ذنوبهم اصلا هي ذنوب عامة علانية كالظلمة كالتبرج، هو اصلا بيفعل ايه جهرا، يعني التبرج ده عمره ما يكون تبرج الا اذا اظهرت المرأة ايه زينتها، فده اي بقى معصية تقع في الطريق العام تكون كفرا، ده كلام ضلال بين والعياذ بالله من الكلام. المسائل دي مختلفة يعني كل منها لها ايه لها ضابطها، الخلط بينها كثر وللأسف يعني. التهاون يرفع الصغيرة الى الايه، ده كلام الغزالي انه يرفع الصغيرة الى كبيرة، ومأخوذ من كلام ابن عباس، لانه التهاون ده زي ما قلنا مرحلة بعد الاصرار، او يعني الاصرار والتكرار هيؤدي تعود عليها يؤدي الى التهاون، وده كلام يعني قريب جدا يعني. قال ابو عمرو بن صلاح: ثم لها امارات، منها ايجاب الحد، ومنها الايعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب والسنه. رجع نفسه الى ايه، الى كلام ابن عباس رضي الله عنه، وان كان بصياغه اخرى، ونجي من الامارات والعلامات لكنه نفس الكلام. يقول: ومنها وصف فاعلها بالفسق نصا، لان ده مسقط للعداله، وهو اصلا الفاسق ده سقط العداله اذا كان بمره، لمن فعل كذا فهو فاسق. فهذا ايه؟ فهذا يدل على ذلك. ومنها اللعن، كلعن الله سبحانه وتعالى من غير منار الارض. منار الارض الى العلامات التي بينك وبين جارك، او منار الارض الى العلامات التي اهتدى بها في الطريق. قال: وقال الشيخ الامام ابو محمد ابن عبد السلام رحمه الله في كتاب القواعد: اذا اردت معرفه الفرق بين الصغيره والكبيره تعرض مفسده الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فان نقصت عن اقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وان ساوت ادنى مفاسد الكبائر او ربت عليه فهي من الكبائر. ولا شك ان الكلام ده في مساله المساواه والزيادة ظاهرة جدا، أما النقص فالحكم عليها صعب. والكلام جميل وحسن جدا إذا نقصت عن أدنى مفسدة، لكن هذا الأمر إيه؟ يصعب تعديله في الصغر، لكن ممكن نجزم بالزيادة. مش كده؟ فإحنا جمع جميع الروايات التي وردت مثلا في ذكر الكبائر، والنظر في مفسدتها، والنظر في أن الذنب الذي لم يرد فيه نص هل هذا اكبر او اصغر في المفسده، هذا ايه قد يصعب فيه ان نقول هذا اصغر مفسده اقل مفسده، لكن هو الامثله التي ذكرها بلا شك فيها ايه هتلاقيها واضحه في باب الزياده ان هو اكثر او على الاقل مساوي ليه لما ورد نص. يقول: فمن شتم الرب سبحانه وتعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم، او استهان بالرسل، او كذب واحدا منهم، أو ضمخ الكعبة بالعذرة النجاسة، أو ألقى المصحف في القاذورات فهي من أكبر الكبائر، ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة. الجزء ده في نظر، لأن هذا كله من الشرك، مش كده؟ هذا من الكفر بالله عز وجل، وهو ملازم للشرك، فهو لم ينص عليه بذاته، لكن داخل في عموم الشرك بالله، وهو من أكبر الكبائر بلا نزاع. يقول: وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، أو أمسك مسلما لمن يقتله، فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم مفسدة أكل مال اليتيم، مع كونه من الكبائر، مع كون أكل مال اليتيم من الكبائر، وده كلام حق لا نزاع فيه. طبعا العز بن عبد السلام أصلا كلامه يعني في منتهى القوة في أبواب مقاصد الشريعة، وخصوصا الموازنات واستقراء درجات المصالح ودرجات المفاسد وترتيبها، كلام حسن جدا يعني. ولا شك طبعا ان ترتيب مثلا مقتل النفس او نقول مفسده الدين مقدمه او اعظم من مفسده النفس، ومفسده النفس اعظم مفسده العرض، مفسده العرض اعظم مفسده المال، ده باستقراء الشريعه واستقراء انواع العقوبات التي وردت في حفظ هذه الضرورات. فاكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر، وأغلظ منه بلا شك انتهاك عرضه، وانتهاك عرض امرأة مسلمة عفيفة، فإذا أمسكها ليزني بها، أو أمسك مسلما لمن يقتله، ده أغلظ، فهذا يدل على ما ذكر. يقول: وكذلك لو دل الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يستأصلون بدلالته ويسبون حرمهم وأطفالهم فيغنمون أموالهم، فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر. ده أشد بلا شك، ده ممكن يوصل للكفر إذا كان يتولى الكفار رغبة في انتصارهم، وأما إذا كان جاسوسا فقط فعند الجمهور، بل عند قلنا عند عامة أهل العلم أن ذلك لا يكفر بمجرده، إذا كان لأجل مال أو قرابة أو نحو ذلك فإنه لا يكفر بمجرد التجسس وإن ترتب عليه ما ترتب. فهذا من أعظم الأمور، أعظم مما ذكر. يبقى هو مشارك في قتلهم وسبي نسائهم اللي هو جاسوس، ما هو يلزمش الكفر من ذلك. يقول: فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليها ومزحه بغير عذر مع كونها الكبائر. وكذلك لو كذب على إنسان كذبا كذبا يعلم أنه يقتل بسببه، أما إذا كذب عليه كذبا يؤخذ منه بسببه تمرة فليس كذبه من الكبائر، إنه هيترتب عليه أخذ حبة من المال بسبب الكذب. قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر، فإن وقع في مال خطير فهذا ظاهر، وإن وقع في مال حقير فيجوز أن يجعل من الكبائر خطاما عن هذه المفاسد. وده الظاهر، إن واحد حقيقي الخصومة ممكن تطلع في جنيه، ولكن يروح يشهد بالله في المحكمة عند القاضي المسلم إن فلان ده له هذا الجنيه، حقيقة الظاهر من الأدلة أن هذا إيه؟ من الكبائر. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. قال: وإن كان شيئا يسيرا. قال: وإن كان قضيبا من أراك. فالظلم وخصوصا ظلم الأرض أو الظلم المقترن بشهادة الزور هذا من إيه؟ من الكبائر، وده الظاهر خطاما عن هذه الكبائر. كما جعل شرب قطرة من خمر من الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة للسكر، ويترتب على السكر من مفاسد. يقول: ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة. قال: والحكم بغير الحق كبيرة. ده أشد من شهادة الزور، لأن شهادة الزور يتوصل بها إلى إيه؟ إلى إلى إلى الحكم بغير الحق. ده اللي هو النوع اللي هو الحكم غير ما أنزل الله، النوع اللي هو كفر دون كفر. ممكن يوصل إلى الكفر والعياذ بالله، زي ما قلنا في التجسس إذا كان موالاة للكفار رغبة في انتصارهم على الإسلام. هو الراجح في مسألة إنه يجعل من الكبائر ولا يخالف بنصاب السرقة، الراجح إن هو يجعل من الإيه؟ من الكبائر، لوجود النص العام في أن شهادة الزور من الكبائر، بل جعله من أكبر الكبائر. يقول: قال: والحكم بغير الحق كبيرة، فإن شاهد الزور متسبب والحاكم مباشر، فإذا جعل التسبب كبيرة فالمباشرة أولى. قال: وضبط بعض العلماء الكبائر بأنها كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن، فعلى هذا كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة. وده ضابط حسن جدا، يعني هو قول ابن عباس وزود عليه اللي هو ذكره في مسألة ان هو ما علم في ايه؟ في الزيادة، ما علم في الزيادة. ثم قال: والأولى ان تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبيها في دينه اشعار اصغر الكبائر المنصوص عليها. ورجع الى ايه؟ الى مسألة اللي هو نقصت المفسدة او زادت عن مفسدة اصغر الكبائر. بس هو مسألة ان يكون هيعرف يعني تحديد ما هي اصغر الكبائر دي فيها ايه؟ فيها صعوبة. كما ذكرنا كلام ابن عباس يطلع ان هو اقوى ايه؟ اقوى ما قيل، ويزاد في ذلك ما ذكر من انه ما كان مفسدته ايه؟ اعظم من مفسدة ما ذكر. يقول: هذا اخر كلام الشيخ ابي محمد بن عبد السلام رحمه الله. قال الامام ابو الحسن الواحدي المفسر وغيره: الصحيح أن حد الكبيرة غير معروف، بل ورد الشرع بوصف أنواع يعني غير معروف، يعني التوقف يعني يرى صح الوقف في هذا، والوقف ده قول مستقل، خد بالك خلاف يعني يكون في كذا قول، واحد يرى الوقف في مسألة معينة، يقول الراجح الوقف، يعني نحن ما نعرفش الأمر ده، لأ لو قلنا مثلا الراجح في تعيين ليلة القدر عدم التعيين، مش جاي واحد يقول لك لا 27، واحد يقول 23، واحد يقول 24، واحد يقول 21 مثلا، واحد يقول متنقلة، واحد يقول لا نعينها مثلا في الوتر مثلا في العشر الأواخر، فدي كلها أقوال تجد أن هذا قول مستقل. فلما هو يقول غير معروف يعني ده ترجيح التوقف، يقول بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائر، وأنواع بأنها صغائر، وأنواع لم توصف وهي مشتملة على صغائر وكبائر. في أنواع نص أنها صغائر، نعم ما ورد أن الإيه؟ أن الصلوات تكفرها، قال هل صليت معنا؟ قال نعم، قال إن الحسنات يذهبن السيئات، فدي رجل أصاب من رأسه قبلة أو مسا بيده، فهذا جعله ضمن الإيه؟ الصغائر بهذا. يقول أنواع لم توصف وهي مشتملة على صغائر وكبائر، والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعا من جميعها مخافة أن يكون من الكبائر. قالوا وهذا شبيه بإخفاء ليلة القدر وساعة يوم الجمعة وساعة إجابة الدعاء من الليل واسم الله الأعظم ونحو ذلك مما أخفي والله أعلم، إلا أن بعضها فيه قدر من التحديد. اللي ذكر ده كله كلام حسن جميل جدا، وإنها يعني كلها أخفيت بحيث لم تبين بيانا تاما، إلا أن بعض ما ذكر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وساعة يوم الجمعة ما بين قولين، قول اللي هو ما بين أن يصعد الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، وأرجح منه أنها آخر ساعة بعد العصر، ودي هتلاقيها برضه فيها إيه؟ فيها اتساع أنها ساعة قليلة ممكن تكون آخر ساعة دي، يعني في آخر ساعة فيها هذا الأمر. وساعة إجابة الدعاء من الليل دي طبعا يعني لم تحدد، واسم الله الأعظم وردت جملة أسماء ورد فيها أنها كلما أنما إذا دعي الله بها أجاب. يقول قال العلماء رحمهم الله والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، روي عن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، معناه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار. قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام ابن عبد السلام في حد الإصرار هو أن تتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك. قال وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر. والصحيح أن الإصرار هو عدم التوبة، قد بين ذلك شيخ الإسلام تيمية أوضح بيان، كما ذكرنا أن الذي يعزم على فعل المعصية مرات متقدمة ولم يفعلها فهو مصر وإن لم تتكرر. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله المصر من تلبس من أضرار التوبة باسم العزم على المعاولة أو باستدامة الفعل بحيث يدخل به ذنبه في حيز ما يطلق عليه الوصف وصيرورته كبيرا عظيما وليس لزمان ذلك وعدله حصر. ده أحسن كثيرا من كلام الشيخ ابن عبد السلام، كلام ابن الصلاح أظهر وهو العزم على عدم المعاودة، العزم على المعاودة أو استدامة الفعل. يقول هذا مختصر ما يتعلق بضبط الكبيرة. لكن بعد الصلاة الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي رحمه الله أما قوله قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، فمعناه قال هذا الكلام ثلاث مرات، يعني للتنبيه وتأكيد الكلام، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، لكي ينتبهوا ويتعظم الأمر عندهم. قال وأما عقوق الوالدين فهو مأخوذ من العق وهو القطع. ذكر الأزهري أنه يقال عق والده يعقه عقا وعقوقا إذا قطعه ولم يصل رحمه، وجمع العاق عققه. وعقوق عققة وعقوق، قال صاحب المحكم: رجل عقق وعقق وعق وعاق بمعنى واحد، وهو الذي شق عصا الطاعة لوالده. هذا قول أهل اللغة. وأما حقيقة العقوق المحرم شرعا فقل من ضبطه. لما عرفوا أهل اللغة أنه شق عصا الطاعة للوالد، مخالفة الوالد. وأما ما كان من ذلك يسمى عقوقا شرعا، قد قال الشيخ الإمام أبو محمد ابن عبد السلام رحمه الله: لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمده. ولعل هذا والله أعلم هو عدم وجود تحديد ضابط لعقوق الوالدين من الشرع، أن يظل الإنسان على خوف وحذر من مخالفة الوالدين في غير معصية الله مطلقا. وكذلك ضابط البر، فإنه لم يضبط لكي يبحث الإنسان عن كل ما عن كل وجوه الإحسان للوالدين فيفعله، دون أن يعني يرتبط ذلك بقدر معين أو زمن معين. قال الشيخ أبو محمد: فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهان عنه باتفاق العلماء. قال: لا نزاع في أن ما كان من معصية فإن ذلك إيه؟ لا يلزم، هو كذا ترك واجب. وكذلك ليس كل ما يأمران به من المباحات واجبا، وإنما كما يقول: وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك. وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه. الجهاد هنا هو الجهاد التطوع أو فرض الكفاية الذي يقوم به غيره، وكلاهما معنى واحد. هذا كلام الشيخ أبي محمد. وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله في فتاوي: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه، يعني كالجد مثلا، الوالدة مثلا للأولى، والجد والجدة، تأذيا ليس بالهين. كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين، تأذيا شديدا، مع كون هذا الفعل ليس من الأفعال الواجبة. يعني لو تأذيا شديدا لأن الولد فعل واجبا، تأذيا ليس بالهين لأنه أطلق لحيته، لأنه صلى الجماعة، لأنه حضر درس العلم الواجب عليه، فلا عبرة بكونهما إيه؟ قد تأذيا من ذلك، ولو تأذى تأذيا شديدا، ولو تأذي لا يصل إلى المرض وإلى يعني أن يخاف عليهما الموت، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو مات. كما قال سعد رضي الله عنه: لو كانت لك لأمي 100 نفس فخرجت واحدة تلو أخرى ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. قال: وربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية، ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق. ده تعريف أوسع بكثير من الذي ذكره أولا، والأول هو الأقرب، إن هو التأذي الشديد. يعني لا بد من وجود تأذي شديد، إن كان الأمر فيه تفاوت، لكن مسألة طاعتهما في كل ما أمر به من المباحات والمكروهات مع كونهما قد لا يتأذى أحيانا من ذلك، وربما يعني لا يحصل حزن، والأمر يعني قد يفهم منه بالقرائن عدم الإلزام، قد يأمران فعلا بأمر افعل كذا، ولكن يعرف بالقرائن أن تركه لذلك يعني قد يعني يحزنهما، لكن ليس بالحزن ليه الشديد الذي يريدان معه عقوبة الولد أو نحو هذا. قال: وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات. قال: وليس قول من قال من علمائنا يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة بغير إذنهما مخالفا لما ذكرته، فإن هذا كلام مطلق، وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق. يعني ايه بغير لما فيها امرين، ان هو ممكن طلب السفر طلب العلم لن يتأذى به تأذيا شديدا، وفي كذلك في التجارة، فلا يلزم استئذانهما، فلا يلزم ابنه. ولو نهي عن السفر على ظاهر كلام من ذكر من الشافعية لا يلزم، لأن المحرم السفر بغير إذنه في الجهاد الذي يتوقع فيه التلف، أما السفر المأمون في الغالب ولا يتوقع فيه التلف فلا يلزم ابنهما، بل ولا يلزم يعني طاعتهما إذا نهي. يعني هو في أمرين، في أمر إن هم ما يستأذنهمش ويروح لوحده، وهذا ظاهر إنه لا يلزم الإذن الاستئذان يعني، والأمر الثاني إن هم يستأذنهما فينهيان فيذهب بدون إذنهما، فلا شك أن الأول أهون، وهو أنه لا يستأذن ولكن يذهب مباشرة طالما أنه سفر مأمون وليس بغيبة طويلة ونحو ذلك، لعدم حصول التأذي الشديد. أما إذا كان يتأذى تأذيا شديدا من سفره في طلب العلم الذي ليس بواجب، وفي التجارة مثلا لحاجتهما إليه لشدة مرضهما مثلا واحتياجهما مثلا إلى الكسب من خلاله أو غير ذلك مما قد يحتاجان إليه، تعلقهما شديد جدا بهذا الولد، فلو سافر سفرا طويلا يغيب أكثر من سنة ربما ونحو ذلك، فترتب على ذلك تنقطع عنهما الأخبار، لا يستطيعان يعني معرفة أحواله، ربما يصل هذا إلى إيه؟ إلى العقوق. لأن الشبهات أصلا كلامه في مسألة تعظمها في الشبهات مبني، لأن الشبهات ليست من المحرمات وإنما هي من المكروهات، طالما لم يقطع بكونها من الحرام، وهو أمر نسبي في النهاية بالنسبة لكل شخص، بالنسبة للعالم إذا اختلفت عليه الأدلة، وبالنسبة لطالب العلم والعامي إذا اشتبهت عليه أقوال العلماء ولم يتوثق يعني لديه قول منها لترجحه مثلا بقوة العالم، عالمان استوى في نفسه، فالأمر في حقه في شبهة وليس مقطوعا بالتحريم، وبالتالي فباب الشبهات طالما بقي في هذا الباب في حقه فهو من المكروهات. سئل ذكر ابن رجب، سئل الإمام أحمد رحمه الله في بعض الأقوال الروايات أنه يداريهما يتجنب الشبهات، وفي بعض الروايات أنه يطيعهما في الشبهة، فهو يعني الحسن أنه ذكر ابن رجب أنه روى الحسن أنه قال أمه تأمره أن يفطر في التطوع وتنهاه أن يشهد العشاء المكتوبة، فقال يفطر ويشهد العشاء، وذلك لوجوب صلاة الجماعة، وأما التطوع فإذا شق عليها أن يصوم خوف عليه فليفطر طاعة لها ويبرهما بذلك. نعم لو على طول، لو هتقول له افطر على طول افطر على طول، ولا شك أن طاعة الوالدين في غير معصية الله هو الأصل في باب البر. ضد البر اللي هو ليس كل ترك البر يكون عقوقا، لكن هو كما ذكر الشيخ أبو عمر بن الصلاح اللي هو قال كل فعل يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين. يبقى ظاهر الكلام انه لا يلزم، بس لو يبرهما يكون ابعد عن الشبهة والخلاف. طلب العلم واجب، نعم يجوز له اذا كان يمنعان من طلب العلم واجب ان يكذب ليتخلص من ذلك، كما قال الشيخ الغلام اذا خشيت الساحر فقل حبسني اهلي، واذا خشيت انا فقل حبسني الساحر، والتعريض اولى. لا تدخلوا في الاصلاح، لان هو عشان يبقى صالح بينه وبينهم من غير ايه، من غير مفسدة، ولتحقيق القدر الواجب شرعا. يقول: أما قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قول الزور أو شهادة الزور، فليس على ظاهره المتبادر إلى الإفهام منه لكلمة أكبر الكبائر، يعني كأنه يفهم أنه أكبر من غيره مطلقا، لأن الحكم بغير الحق كبيرة أكبر من شهادة الزور. الشرك أكبر، يقول: وذلك لأن الشرك أكبر منه بلا شك، وكذا القتل، فلا بد من تأويله. وفي تأويله ثلاثة أوجه: أحدها أنه هو على الكفر، فإن الكافر شاهد بالزور وعامل به، والثاني أنه هو على المستحل فيصير بذلك كافرا، والثالث أن المراد من أكبر الكبائر كما قدمناه في نظيره، وهذا ثالث هو الظاهر أو الصواب. هو إيه فرق من الظاهر والصواب قلنا قبل كده؟ الصواب خلاف الباطل، والظاهر خلافه المرجوح أو الضعيف. فالصواب معناها خلاف غير سائغ، والأقوال الأخرى ضعيفة جدا، والظاهر أو الصحيح يبقى الخلاف فيها سائغ والأمر فيه اجتهاد. ده في اصطلاح النووي والشافعية في الجملة، مش كل كلام، مش كل العلماء منضبطين بالاصطلاح بهذا القدر يعني. يقول: فأما حمله على الكفر فضعيف، لأن هذا خرج مخرج الزجر عن شهادة الزور في الحقوق. أما قبح الكفر وكونه أكبر الكبائر فكان معروفا عندهم، ولا يتشكك أحد من أهل القبلة في ذلك، فحمله عليه يخرجه عن الفائدة. ثم الظاهر الذي يقتضيه عموم الحديث وإطلاقه والقواعد أنه لا فرق في كون شهادة الزور بالحقوق كبيرة بين أن تكون بحق عظيم أو حقير كما قدمناه. هو أن ظاهر الأدلة أن شهادة الزور ولو في قضيب من أراك كبيرة من الكبائر، أنه لا فرق في كون شهادة الزور بالحقوق كبيرة بين أن تكون بحق عظيم أو حقير. وقد يحتمل على بعد أن يقال فيه الاحتمال الذي قدمته عن الشيخ أبي محمد بن عبد السلام في أكل تمرة من مال اليتيم، والله أعلم. حتى الشيخ ما ذكرش بإيه أكل مال في مال اليتيم، وإنما قال كذب عليه كذبا يؤخذ منه إيه تمرة على إنسان يعني، كأنه اختلط عليه الأمر يعني. لكن الذي ذكره النووي هو الصحيح، والاحتمال كما ذكر فيه بعد. قال: وأما عدوه صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الكبائر فدليل صريح لمذهب العلماء كافة في كونه كبيرا، إلا ما حكي عن حسن البصري رحمه الله أنه قال: ليس هو من الكبائر. قال: والآية الكريمة في ذلك إنما وردت في أهل بدر خاصة، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متعيدا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يقول: والصواب ما قاله الجماهير أنه عام باق، لأن الله عبر بعموم لفظ الله بخصوص السبب، والتولي يوم الزحف هذا لم يرد على سبب، خصوصا من رواية أبي هريرة وهو متأخر الإسلام، فالصحيح أن ذلك على عمومه، ولكن ما استثناه الله سبحانه وتعالى التولي يوم الزحف يعني إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، ولا يلزم أن تكون الفئة قريبة مشهودة، بل لو يعني غلب على ظنه يعني لفقد السلاح مثلا أنه مقتول جاز له أن ينصرف إلى أن يجد فئة من المسلمين تقاتل معه، وكذلك إذا غلب على ظن طائفة من المسلمين أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية لزمه الانصراف، وإذا علموا أنهم في نكاية لكن يقتلون جاز لهم الانصراف. والأظهر أنه الأفضل، لأن الله عز وجل قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، فآذن لهم بأنه إذا كان الكفار ضعف عدد أكثر من ضعف عدد المسلمين آذن لهم في الإنصار. فالتولي الذي هو من الكبائر، التولي يوم الزحف الذي هو من الكبائر، إذا كان الكفار على ضعف المسلمين أو أقل، فأما إذا كانوا أكثر من ذلك فلا يلزم الثبات. وهل المعتبر في ذلك العدد أم يدخل فيه العدد؟ وغلبة الظن بحصول الظفر والسلامة أو النص الصحيح الثاني أن غلبة الظن بحصول النصر والسلامة لوجود عدد أو عدد أو بدلا من ذلك يعني موقع في القتال أو حصن حصين أو نحو ذلك لم يرز مراعاة العدد مجردا، إنما يراعى العدد مجردا عند تقارب الصفات. فاهمين؟ يعني 10 في حصن حصين ممتنع وعندهم ما يجعلهم يعني يقاومون العدو بأنواع من الأسلحة، والعدو في الخارج 100 وليس عنده ما يفتح به الحصن، فلا يجوز أن يسلموا الحصن ولا يجوز أن يخرجوا منه. لو كانوا يعني غير ذلك، لو كانوا على قمة جبل والعدو ليس عنده ما يستطيع أن يصعد إليهم، لم يرد أن ينصرف ولو كانوا أضعافهم وهم متمكنون منه من قتلهم. ولذلك لا يجوز فرار 100 من أبطالنا أمام 201 من ضعفائهم على هذا القول الراجح. ويجوز انصراف 100 من ضعفائنا أمام 199 من أبطالهم بل أقل، شيوخ زمنا ضعفاء أو جرحى من المسلمين جرح بعضهم و تحركه في القتال فيه صعوبة بالغة أو نوعية سلاحه لا تقاوم سلاح العدو لكونه يرمي من بعد ونحو ذلك، ثم هو العدو رغم قلة العدد عنده من السلاح ما لا يقدر عليه المسلمون، يعني دبابة فيها 1 و10 معهم سيوف، لا شك أن السيف سلاح لكنه لا يؤثر في الدبابة، فالدبابة فيها مدافع رشاشة تبيد هؤلاء جميعا، فكونهم ينصرفوا من أمامها أو طائرة تقذفهم وما معهمش ما يردون به على الطائرة دي، كونهم يفروا من الموقع الذي هم فيه يطلبون الاحتماء لمكان في مكان آخر، فذلك إيه؟ أمر جائز أكاد أجزم أنه لا يشك فيه عاقل من أهل العلم. تقدموا من غير لا ما تبرش انتحار طبعا، بس هو بيتقدم وهو يعلم انه مقتول، لا قد ارتكب ذنبا، انتحار دي فيها نظر يعني، بس القاء بالنفس للتهلكة. العدة بقى دي ما يقدرش نقول الضعف، يعني عندنا طيارة وطيارات طيارتين، لا مش كده، العبرة في الامر ده بغلبة الظن في حصول الظفر، اللي مش هيقيد بالعدد، لا هيقيد بغلبة الظن وحصول الظفر لجملة العوامل. فإذا التولي يوم الزحف اللي هو كبيرة من الكبائر هو ما يتعلق به عند تقارب الصفات، وأن العدو ليس أكثر من ضعف المسلمين. فإذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين أو تفاوتت الصفات بما أدى إلى غلبة الظن وحصول الهزيمة جاز الانصراف. جاز إذا كان ما أحدث نكاية، ووجب إذا كان مع عدم إحداث نكاية. يعني إذا كانت المعركة هيحصل فيها نكاية في العدو وغيظ فيه وتقوية لقلوب المسلمين ونحو ذلك، يبقى جاز أن يقدم وجاز أن ينصرف، والأولى أن يحافظ على رأس المال إلا أن تكون النكاية عظيمة بقى فينظر في ذلك. وإذا علم أنه مقتول من غير إحداث نكاية، زي ما أنا مثلا جاي بالدب بالسيف والطوبة أعملي أحدث الدبابة وحيقتل في ذلك، يبقى وعلم أنه مقتول يبقى حرام عليه أنه إيه يجابه، لازم ينصرف. هذا ليس بقتال مشروع عشان يطلب فيه الشهادة، هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة، أنه إلا أنه يكون زي ما قلنا فيه إحداث نكاية. إحداث نكاية مش أنه واحد هو يقول طب أنا أرمي نفسي في النار دي وعشان أخذ الشهادة، هي نار بالضبط مفتوحة فاتح نار وانت هترمي نفسك فيها وانت تستطيع الانصراف. اذا كان عاجز على الانصراف يبقى نعم، يبقى هو شهيد ان شاء الله زي اصحاب الاخدود، هم هيترموا هيرموه في النار لكن عاجز على الانصراف مكره على ذلك، فيستحب الثبات عن ذلك ولا يوافقهم على الكفر ولا يوافقهم على الاستسلام، يبقى ده نعم لا يلزمه ان يستسلم. اه نعم، عشان النكاية ما يعتبرش ده قتل النفس بغير حق، خاصة انه ليس غرضه قتل النفس، غرضه اعزاز الدين، غرضه احداث نكاية في الكفار تقوية لقلوب المؤمنين، ان المؤمنين المسلمين عندهم ضعف وهوان، يخشى منه ان لو تركوا من غير مقاومة لا تحلل دينهم، ذهب الدين، كان يعني ممكن الدين يذهب لو ان الناس استسلمت للعدو. فكون يحصل تقوية للقلوب بمولود مقاومة للعدو ذلك من انواع المصالح المعتبرة بلا شك، وده اظهر في الدليل ان هو محافظة على دينه. ولذلك نقول النكاية المقصودة مش لمجرد ان هو هيقل عددهم بكام، المقصود منها تقوية قلوب المؤمنين، ان المسلمين تتقوى قلوبهم على مقاومة العدو حتى تمسكوا بدينهم ويرجعوا الى الايه، الى الطاعة والى روح الجهاد وغير ذلك. يقول أما قوله فكان متكئا فجلس فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت، فجلوسه صلى الله عليه وسلم اهتمامه بهذا الأمر، وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه. تأكيد تحريم قول الزور وشدة الزور وعظم قبحه. وأما قولهم ليته سكت إنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهة لما يزعجه ويغضبه. هذه شفقة خبر النبي عليه الصلاة والسلام واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الدعوة وتحذير أمته، شفقته صلى الله عليه وسلم مهتم مشفقا على أمته ليحذرها من الخطر الذي يعني يمكن أن يقع فيه. وأما عده صلى الله عليه وسلم استحرام الكبائر فهو دليل لمذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير أن السحر حرام من الكبائر، فعله وتعلمه وتعليمه، فعله وتعلمه وتعليمه. وقال بعض أصحابنا أن تعلمه ليس بحرام بل يجوز ليعرف ويرد على صاحبه ويميز أو يميز عن الكرامة الأولياء. وهذا القائل يمكن أن يحمل الحديث على فعل السحر والله أعلم، كلام باطل وليس فقط ضعيف، لكن هو الصحيح المشهور الصحيح هو الصواب المشهور، ده قول آخر قول ضعيف جدا. ولعموم الحديث السحر لم يذكر فعله فقط، تعلمه ذريعة إلى ذلك. قال عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، بل جعل التعلم كفرا. لو ذاك تعلم السحر المتلقى من هاروت وماروت ومن الشياطين هو يكفر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فكيف يقال هو جائز؟ فتعلمه محرم ومنه ما يكون كفرا، وهو ما استلزم فعل الكفر والعدول أو اعتقاده. فلو شرط عليه الساحر مثلا أن يعتقد في الشياطين ويعتقد في النجوم والكواكب، أو شرط عليه أن يكتب المصحف بالنجاسة أو القرآن بالنجاسة والعياذ بالله، أو أن يدوس عليه، لا شك أنه إن فعل ذلك كفر. أما قوله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه إلى آخره، ففيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وإنما جعل هذا عقوقا لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين كما تقدم في حد العقوق والله أعلم. وذا يقوي كلام الشيخ أبو محمد بن عبد السلام لماذا؟ لأن هذا منصوص على أن التسبب من الكبائر، فلو أنه سبب إليه مباشرة أشد والعياذ بالله. يقول وفيه قطع الذرائع فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر والسلاح ممن يقطع الطريق ونحو ذلك، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم وقول الجماهير أن ذلك محرم، ينهى عن بيع العصير ما يتخذه يعني ما يتخذه خمرا، فلا يبيع العنب أصلا فضلا عن العصير، ولا يبيع السلاح لمن يستعمله في الفتنة أو يقطع به الطريق أو يقاتل به المسلمين. وده الشرط في النهي عن هذه الأمور، يعلم أو يغلب على ظنه أنه يستعمله في الحرام. أقول قولي هذا.